ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق، فبيكون هذا التفرد انما هو ابتزاع في الدين. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المشهور: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السائلة تقول: قلت بالأمس أن نفس المرأة شعر وجهها وجسمها حرام، ولكنها يعني يظهر لها الشعر كثير كالرجل تماما، وعرضت نفسها على طبيب فأخبر بأنها مريضة بهذا المرض، فهل من كان هذا حالها جاز لها نفس الشعر؟ لا يجوز للمرأة أن تغير شعرها إلا فيما أذن لها ربها. فهناك نفس الأبد وحلق العامة وبس، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وكما تحدثنا في جلسة سابقة في هذه المسألة مطولا، وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه قد أطال إزاره، فأمره بأن يرفع الإزار. قال: يا رسول الله، إن في ساقي عيبا، يشير إن كان في ساقي هنا كذا، فهو يستر هذا العيب بإطالة الثوب. فقيام الجواب: كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. هذا الإنسان الذي خلقه الله في ساقين مستقيمتين، وإنسان آخر في ساقين منحنيتين، في إنسان ثالث في ساقين يبتعد القدمان أحدهما عن الآخر، هذا كله خلق الله. ولذلك فالمسلم ينبغي أن يستسلم لما خلق الله، لأن الله عز وجل يعني خلق الإنسان كما قال في أحسن تقويم، خلق الإنسان كله مش بعضه. يعني خلق مثلا الأوروبيين بيض الوجوه، خلق الإفريقيين سود الوجوه، فقد يحب الأبيض ويتمجد ويتفاخر بلونه، والعشر بالعشر، الأسود يستخر ويلم الأبيض ويسميه أبيض مثلا. كل هذا خلق الله، ولحكمة ما خلق الله هذا التفاوت في اللون وفي الشعر وفي غير ذلك. فعلى المؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى أن يرضى بما خلقه الله تبارك وتعالى وطبعه عليه. هذا فيه مشاركة كبيرة لعقول بعض الناس نساء ورجالة. فبعض النساء يقولن إن في أنفسهن أو بألفاظهن: يا ريت ربنا ما خلقنا نساء وخلقنا رجال. وبعض الكلام المنحرفين هل يحط جابهم بجعب لحيثهم صباح نساء يتمنوا يكون ربنا خلقنا ايش نساء بدون اللبث والأحلاء والأحلاء. هذا كله اعتراض على خلق الله عز وجل من أجل الثاني والمخراط هذا الفكري جاء قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. مش نحن، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له فيها سبحانه وتعالى ما يشركون. الآن في المجتمع البسيط بتشوف ذا اللحية الكثيفة في الجريدة، بتشوف ذا اللحية الخفيفة، بتشوف يمكن شاب أمرض كأنه امرأة في وجهه، هيك رب عز وجل اختار له. لذلك ينبغي أن نرجع بقضاء الله وقدره، ولا نتصرف في شيء من تغيير القضاء والقدر إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. أعني قلت آنفا نفس الأبد ثم حلق العامة ثم خلق الله رجال ونساء بهذا الشعر ينبت، فيكون ذلك علامة لبلوغ سن التكليف. فأمرنا في مكان بأن ننتق، في مكان آخر بأن نحدث.

وكان القدم كله ضرب. فجاء الإنسان هنا إلى الإنسان مثل الله هنا ولا في شيء أقول من مباح للنسان فقط الحلي ما استحل به المرأة من ذلك وغير شيء قال استحل في ذلك وغير شيء تطور يعني وماذا لا لا يجوز كل شيء إلا ما كان فوقه وهذا أن يتجاوز الجنة يعني ظهر المحلة هو فقط محلة على الإنسان زائد أيام زائد الشبنة نعم يتوب عشر يجب يتوب عشر بعد السؤال هذا راح يصلي يقولون ما عنده مسجد جريد ما لون يجب يتوب جريد أنا أعرف يصلي لا يقول السؤال من عن العبارة التي تقول لازم المذهب ليس بمذهب وهل هي صحيحة أم لا؟ هي في نفسها صحيحة ومعناها أن الإنسان قد يكون قولا ويكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه وبين أهلا مرحبا لما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل ان هذا يلزمك انت كذا وكذا يقول لا انا ما اقصد هذا ولا ما اقصد هذا فلازم المذهب ليس بالمذهب وهذا كلام في شيء من الدقه وهو معروف عند اهل العلم اضرب لكم مثلا مما يعني ابتلي المسلمين به قديما وحديثا لما يتخذ نقاش الصفات موقفا خاصا تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعديل يأتي المخالف فيؤول بعض تلك الصفات بتأويل يطلع لنا محظور ما هو هذا المحظور مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى الرحمن العرش استوى يعني استولى ويأتي الاعتراض من المؤمنين بالصفات الظاهرية على الطريقة السلفية وهذا أنت يلزمك أمر خطير جدا وهو أن قوله استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو بره من الزمن كان غير مستول على الكون لأنك أنت تقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستولي هذا لازم المذهب فبيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل يقول لك لا أنا أعوذ بالله ما أقصد هذا بس أقصد معنى لا ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به هذا كثير في استعماله ونبين له ذلك المعلوم فإن التزم القول السابق الذي لازم منه المحظور اللاحق حينئذ أدين به أما رأسا ما نفهمه بأنه يقول بذلك اللازم من مذهبه وقوله غيره يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتباع في الدين فكيف فيما يسمى بالمصالح المرسلة فكيف المصالح المرسلة هل هي من الاتباع من شيء آخر المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الاتباع في الدين وهذه نقطة مهمة جدا